لكن هذا النموذج من النموذج التحريف الشديد في كلام الله كما حصل من بعض المعاصرين ايضا مثلا في تفسير قوله تعالى بنفس هذا المعنى ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول كل هؤلاء يمكن يدخلوا الجنه. ويدل على ان الاديان كلها سواسيه يعني ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين من امن بالله يعني يغفل هذه الكلمه وما دام يؤمن بالله واليوم الاخر ما معنى الايمان بالله واليوم الاخر؟ هذا الشرع في اوانه سنفصله باذن الله. ثم يقول وكانه وهو المفسر كان هذا الشخص الذي قال لا اكراه في الدين معناه كل واحد يختار الاله الذي يرضاه وهو حر في ذلك. يقول وكانه وهو المفسر لم يفسر قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. فليس الذي قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، فتنه يعني ايه؟ شرك. حتى لا تكون فتنه يعني حتى لا يبقى في الارض شرك. طيب ما اعراب فتنه؟ فاعل احسن فاعل. حتى لا تكون فتنه يعني حتى لا تبقى في الارض ولا توجد في الارض فتنه. ستكون هنا تامه ليست ناقصه او ناقصه. حتى لا تكون فتنة واضح. ففتنة فاعل ليكون. فمعناها ايه؟ معناها يعني حاربوا المشركين حتى لا يبقى على وجه الارض شرك. هذا هو الهدف الاثنى من رسالة الاسلام واضح. ومن الجهات الكبيرة الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون يعني لا تبقى ولا توجد فتنة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم. يقول أيضا من هذه النماذج تفسير أحدهم الأكلة من الشجرة فكل منها اللي هي في سورة البقرة لأنه يعني العلاقة الزوجية الوضع يعني بين آدم وحواء عليهم السلام فيقول إن هذا هو المقصود بالأكل من الشجرة إلى غير ذلك من الأقوال التي قيلت بدافع من التسرع والعجلة وعدم التحقيق واحيانا بدافع التشوف الى التجديد وانه لمنزلق خطير. تفسير جديد لان تفسير القران الكريم كثيره جدا ولله الحمد وقد اخذ بعضها عن بعض بل الذي ينقصنا هو القراءه الدقيقه الواعيه لتلك التفاسير والرجوع في فهم النص القراني الى مصادره الموثوقه لكي لا يقول احد في كتاب الله برايه. هذا هو السبب الأول لماذا لم يصنف مصنفا مستقلا في التفسير. السبب الثاني يقول فهو أن أي تفسير جديد لن يحقق الغاية التي نسعى إليها ألا وهي تفسير المسلمين بكتاب الله تعالى ومساعدتهم على فهم آياته وتنبيههم إلى ما في هذا التفسير وأمثاله من روايات وأقوال لا يجوز اعتقاد مضمونها لأن التفسير الجديد لا مكان التحقيق لن ينتشر بين أيدي الناس على النحو الذي بلغه تفسير الجلالين من حيث الشهرة وثقة الناس فيها مهما ألف المعاصر هل سيستوي من حيث إقبال الناس عليه يعني كالحال كما هو مع تفسير الجلالين؟ فقال لا نستثمر شهرة هذا الكتاب وإقبال الناس عليه مع تصحيحه فنستفيد مما فيه ونتجنب ما فيه من الأخطاء. يقول فلدينا عدد من التفاسير الحديثة لا يعرفها أكثر الناس فيكون إصلاح هذا التفسير الواسع الانتشار مع إبقائه على نحو ما هو عليه الآن بهامش المصحف الشريف أكثر فائدة وأعم نفعا بل نراه واجبا وجوب كفاية لذلك قمنا بهذا الواجب بفضل الله تعالى وتوفيقه. يقول تنامى هذا العمل وكبر حتى صار جزءا يتكامل مع التفسير فسميناه للحاشية التي هو زادها على الكتاب فسميناه قرة العينين على تفسير الجلالين. أي نعم. وشرح هنا كلمة قرة العينين وهذا من المناسب مع أن فيه استطراد لكن من المناسب طبعا كتاب سنغرطه نعرف ما معنى قرة العينين. قال قولهم أقر الله عينه. أقر الله عينه ما معنى القر؟ القر ضد الايه؟ ضد الحر يعني القر والحر. القر يعني البرد البرد. ومعنى أقر الله عينه يعني أبرد الله دمعته لأن العرب عندهم أن الدموع نوعان دموع ساخنة